يقول السائل: عندما نقول صلى الله عليه وسلم، هل هذه الجملة خبرية أم دعاء للرسول؟ لا، هو دعاء، هو دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إخبارا، وإنما هو دعاء. وقد جاءت بصيغة الخبر، لأن مجيء الشيء بصيغة الخبر يدل على عظم شأنه، مثل قوله: لا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، وجاءت بلفظ الخبر والمراد بها الطلب. وهل عندما نقول صلى الله عليه وسلم أفضل أم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد؟ اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى نبينا محمد، يعني هي مثل تلك، لأن هذه مطولة، لأن هذه عندما يأتي الكتابة يكتب صلى الله عليه وسلم، أو عندما يأتي يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، عبارة مختصرة، هذه العبارات التي كانوا صيغة صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة مختصرة مكونة من 4 كلمات: صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة هي التي كان يعبر بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بدليل أنك إذا فتحت صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب، يقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير الصحابة في آلاف الأحاديث. أي كتاب تفتح من كتب الحديث فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، قال قال رسول الله كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا. نعم. إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصلي عليه؟ نعم، يصلي عليه، يصلي عليه ويؤمن على دعائه، يؤمن على دعائه، ويصلى ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ما الفرق بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ معلوم أن الصلوات هي كما عرفنا، يعني أنه يثنى عليهم عند الملائكة، ويعني يشاد بذكرهم، كما يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، فكذلك يصلى يعني على المؤمنين، لأن قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة، يعني معناه أنه يذكره عند الملائكة، وأنه يشيد به الله سبحانه وتعالى. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعيا وبالطبل؟ كل من الاثنين محذور، أما استعمال الطبل فإنه غير سائغ، لا في صلاته ولا في غيره. والطبل إنما يأتي في اللعب في الغالب، ما يأتي في الجد، الطبل هو للعب في الغالب، ما هو للجد. ثم أيضا الجماعة أو الفعل الجماعي، هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أنهم يعني يتكلمون بصوت واحد، وأن واحدا منهم يقول ثم الناس وراءه، بل كل يصلي ويسلم من نفسه، كل يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، دون أن يكون متقيدا بغيره. من الناس من إذا قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألف على الحبيب، فهل صلى عليه؟ كلمة ألف هذه ما فيها ذكر الصلاة، وإنما إذا قال صلى الله عليه وسلم حصلت الصلاة، وإنما مجرد كلمة ألف على الحبيب هذه ما لو قال صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم كما طلب من يصلي على النبي يقول صلى الله عليه وسلم. هل هذه الفائدة صحيحة، وهي: إيمان الملائكة كامل وإيمان الأنبياء يزيد فقط ولا ينقص، وإيمان البشر يزيد وينقص؟ يعني الملائكة معصومون، وكذلك الأنبياء معصومون، والبشر اللي هم غير يعني غير الأنبياء ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، وإيمانهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله، ما عندهم إلا الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جبلوا على الطاعة. يعني كما يجبل الناس على النفس وأنهم يتنفسون، هؤلاء جبلوا على الطاعة، ما يحصل منهم معصية. وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون. يقول: يوجد أخ يذكر المشايخ بأسمائهم ولا يقول الشيخ فلان، فقيل له فقال إن الأئمة الكبار يذكرون بأسمائهم. قال أحمد: إن الأئمة الكبار يذكرون بأسمائهم. قال أحمد: قال الشافعي. ولا يحتاج أن يقول قال الشيخ، إنما أحدث هذا في العهد العثماني والصحابة كانوا يذكرون بأسمائهم، هل هذا فيه إساءة أدب مع المشايخ؟ أولا ذكر يعني الإمام أحمد والشافعي أكثر ما يقال فيهم الإمام، ما يقال الشيخ الشافعي، هذا اصطلاحا مشى ودرج عليه الناس عندما يعبرون يقول الإمام أحمد، ما يقول الشيخ أحمد، يقول الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، هذا التعبير الذي درج عليه الناس. وإذا قال الإمام لأولئك فقول الشيخ مثل قول أولئك. وأما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم يعني يذكرون ويترضى عليهم، يذكرون ويترضى عليهم، ويكفي الواحد منهم أن يقال صحابي، ما يحتاج الصحابة إلى أكثر من صحابي، لأن هذا شرف لا يمثله شرف كون صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة عندما يذكرون في كتب الرجال يذكرون، يكفي الواحد أن يقال صحابي، وقد يضاف إليه يعني منقبه من المناقب، كان يقال صحابي شهد بدرا أو صحابي شهد الحديبية، فيذكرون شيئا يضاف إليه يزيد في كماله ويزيد في فضله ويزيد في فضله. فيعني الصحابة عندما يذكرون يترضى عليهم، ويكفي الواحد أن يقال عن فلان أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هل ينبغي لصاحب المقاولات أن يخرج الزكاة مع العلم بأن الأرباح يتم شراء معدات وآليات للعمل؟ الإنسان يعني الذي يعني يشتغل ويبيع، يشتغل في المقاولات، لا بد أن يكون عنده نقود متوفرة، لا بد أن يكون عنده نقود متوفرة، فهذه النقود، هذه النقود التي يعني تتوفر عنده يزكيها يخرج منها عشر. وأما قضية يعني كونه يعني يشتري معدات، هذا مثل الإنسان الذي يستخدم السيارات ويعني ويستخدمها، فإن ما يحصله من ريعها يعني هو الذي يزكيه، وإذا حل عليه يزكيه عندما يمضي سنة. يقول: مرض أبي وطال به المرض لمدة سنتين، وكان لا يصلي ولا يصوم في هذه الفترة حتى توفي، فهل يجوز لي الصيام عنه والصلاة له؟ المسلم لا يترك الصلاة ما دامت روحه في جسده، وما دام عنده وحي إحساس، عنده إحساس وشعور وعنده حياة، فإنه لا بد أن يصلي ولو كان يعني على أي حال، سواء كان مريضا أو في غاية المرض أو في شدة المرض، لا بد أن يصلي ولا يترك الصلاة. ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. كيف الإنسان إذا مرض يقبل على الله عز وجل، وهو يدبر عن الله عز وجل ويهمل الصلاة؟ يصلي عنه يصوم عنه؟ لا، ما في صيام ولا صلاة عنه. الذي لا يصلي يكون كافرا. يقول: ما حكم ولا يصلي أحد عن أحد، وأما الصيام يصام، لكن الذي لا يصلي لا يصام عنه. ما حكم رواية الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه فيها، أقول فيها كلام، يعني سمع يعني من بعض الأحاديث مثل حديث العقيقة هذا ليس رواية الحسن عن سمرة إذا ثبت تصريحه بالسماع منه فهذا معتبر كما في حديث العقيقة، وما لم يأتي تصريح بالسماع فإن وجد له شواهد عن أحد من الصحابة فإنه يعتبر بتلك الشواهد، وإن لم يوجد له شواهد ولم يصرح بالسماع فإنه لا يعول عليه. نعم. هل الواجبات بين الزوجين تكون بمجرد إبرام العقد قبل الدخلة؟ قضية النفقة كما هو معلوم يعني لا تلزم إلا إذا سلمت له، أما إذا هي باقية عن أهلها هم الذين ينفقون عليها لأنها ما سلمت له ولم يستمتع بها، فإذا يعني دخل عليها فإنها، أما إذا كان هو رغب أو أنه أراد أنها تبقى عند أهلها وهو يعني يعطيهم الأشياء التي يلزمها بأن يكون يعني جعلها عند أهلها فإن هذا على حسب الاتفاق. ما هي الحكمة في عدم توريث اليتيم الذي توفي والده في حياة جده من مال جده؟ ما هي الحكمة في عدم توريث اليتيم الذي توفي والده في حياة جده من مال جده؟ لأن الله قسم المواريث وجعل الطبقات الأولى مقدمة على الطبقات التي تليها، ففيه أبناء وأبناء وأبناء، والأبناء يحجبون الأبناء الأبناء، يعني لأن الذي هو ولده الصلب يعني هو المباشر هو الذي يرث، وأما الطبقة الثانية اللي هي أبناء الأبناء هؤلاء لا يرثون إلا إذا لم يوجد الأبناء المباشرين، فإن ذلك ينتقل الميراث إلى أبناء الأبناء، أما إذا وجد أبناء وأبناء وأبناء فالميراث للأبناء دون أبناء الأبناء. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاؤم في الثلاثة في الدابة والدار والمرأة؟ لأن هذه الأشياء فيها ملازمة، فيها ملازمة، يعني والإنسان إذا حصل ملازمة وهو غير مرتاح ويعني غير مرتاح فإن هذه يصير لها تأثير على نفسه بخلاف الشيء الطارئ الذي يأتي ويمر، يعني هذا ما له علاقة، التشاؤم فيه غير يعني لا وجه له، لكن مثل هذا شيء مستمر يعني المرأة عنده يعني هو معها في عدم ارتياح وفي يعني أمور ضارة، وكذلك بالنسبة لل يعني للدابة اللي هي مركوب، وكذلك بالنسبة للدار، فالإنسان إذا كان غير مرتاح إلى شيء وتكرر يعني له الضرر في شيء وتركه لا بأس بذلك، لأن هذه ملازمة ما هي أشياء طارئة، لأن الشيء الملازم هذا إذا استمر التأثر والتألم باستمرار يؤثر على نفس الإنسان. هل مجرد قول كلمة لا إله إلا الله يكون بذلك دخل الجنة؟ نعم، إذا قالها ثم قتل ثم مات بعد ذلك فإنه يدخل الجنة، أما إذا قال لا إله إلا الله ثم بقي أياما وقيل له أن لا إله إلا الله تطلب صلاة تطلب كذا ولم يفعل فإن هذا لا بد أن يأتي بما تقتضيه لا إله إلا الله، ما هو بس مجرد لا إله إلا الله بدون أن يصلي، يقول أن أقول له لكن لا أصلي هذا لا ينفع. هل الرقية تضعف التوحيد؟ لا ما تضعف، يعني الاسترقى كل إنسان يسترقي هذا نقص في الكمال، نقص في الكمال وهو جائز كل إنسان يسترقي لكن ليس هذا من الكمال، وأما كل إنسان يرقي فهذا ليس في شيء، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وكذلك هو يرقي عليه الصلاة والسلام، وإنما الشأن في الاسترقاء، لأن كما جاء في حديث 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. وإن طلبوها جائز سائغ، لكن هذا ليس من الكمال. يقول: هل يجوز لي الزواج من الثانية بدون أن تعلم الأولى؟ نعم يجوز، ليس بشرط أنها تعلم الأولى، لكن كونك تعلمها تكون على علم وتوطنها طيب خاطرها وتؤنسها وتعدها بأنها لا ترى إلا ما يسرها هذا شيء طيب. يقول: إذا دخلت الخلاء ثم خرجت وتوضأت أرى بعد دقائق نقطة أو نقطتين من البول في بعض الأحيان وليست وسوسة، جربت ذلك، فماذا أعمل؟ إذا كنت غير موسوس ويحصل منك يعني عدم خروج انقطاع البول بسرعة، انتظر انتظر حتى ينتهي ولا تستعجل، ثم بعدين يظهر منك أشياء يعني تفسد يعني تنجس ثيابك وتفسد وضوءك إذا كنت قد توضيت، تمهل. أما إذا كان وسواس لا تلتفت للوسواس، وإن كان سلس بول هذا له حكم آخر. الصلاة على السجاد المرسوم عليه قبة أو مسجد أو صورة الكعبة، هل يعتبر ذلك سجود تعظيم لهذه القبة أو لهذا المسجد؟ أبدا، السجود لله عز وجل، لكن السجاجيد ما ينبغي أن يكون فيها صور وزركشة، بل ينبغي أن تكون على هيئة واحدة، يعني لا تشوش على الإنسان إذا نظر إلى محل سجوده، لا صورة كعبة ولا غيرها، يعني يكون يعني شيء هكذا ليس فيه ألوان أخرى وليس فيه نقوش ولا طروش وإنما يعني ولا رتوش، وإنما يكون يعني شيء على هيئة واحدة ليس مخلوطا بألوان أخرى، فإن هذا هو الذي ينبغي. ولا يقال أنه إذا كان فيه أن فيه يعني هذا أن الإنسان مشغول في صلاته بالتعظيم لغير الله عز وجل، بل التعظيم لله عز وجل، ولكن مثل هذه النقوش هذه قد تشوش على الإنسان في صلاته بأن ينظر إليها ويغفل عن صلاته. هل في زيت في الزيتون زكاة؟ إيش؟ الزيتون هل عليه زكاة؟ لا ما أعلم فيه، ما ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. هل من شأن السنن في الصلاة أن يؤتى بها أحيانا وتترك أحيانا أم يجب المحافظة عليها؟ الرواتب هي من الأمور المستحبة، وكل إنسان يحافظ عليها هو المطلوب، أما الوجوب لا يجب لأنها سنن ليست واجبة، ولكن الإنسان يحرص على أن يداوم على العبادات وعلى السنن ولا يتهاون بها، ولو تركها ما يقال أنه ترك واجبا، لكن من تهاون بالسنن قد يؤدي بذلك إلى أن يتهاون بالفرائض. هل يجوز البيع والشراء أمام الباب الخارجي للمسجد؟ نعم يجوز، ما دام أنه ليس في داخل المسجد، أقول ما دام ليس في داخل المسجد يجوز، سواء كان باب المسجد مفتوح أو مغلق. يقول: جزاكم الله خيرا، نريد توضيحا فيما يخص طواف الوداع، حيث أن بعض الأئمة يعتبر ذلك سنة ومنهم من يعتبر ذلك واجبا. الوجوب فيه واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض، فهذا الحديث يدل على الوجوب من أمرين: الأمر الأول أمر، والأصل الوجوب، والثاني التخفيف وقصره على الحائض، وهذا يدل على أنه واجب وأن غير الحائض لا يخفف عنه وأن الحائض هي المستثنات، فوجود التخفيف لبعض الناس يدل على الوجوب، لأن من لم يخفف عنه فهو باق على الوجوب، ومن خفف عنه سقط عن الوجوب. ثم أيضا الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، نهي بالنفور من مكة دون أن يكون آخر عهد البيت، هذه أوامر وتخفيف يخص الحائض ومثلها النفس، هذا كله يدل على الوجوب. ما حكم أخذ النعال من المسجد بحجة أنه لم يجد حذاءه، مع العلم بأنه إنما يختار النعال الرخيصة ويأخذ الأحذية المرمية في الخارج الذي يظهر ويغلب على الظن أن ليس لها صاحب؟ إذا كانت أنها مرمية وأن ليست في محل يعني وضع في صاحبها وإنما هي مرمية، شيء مرمي مآله إلى أنه يعني يزال ويحمل ويعني يوضع في في في ما يتلف، فإذا كان أشياء مرمية يعني هذه يأخذ منها. وأما إذا كان في شيء موضوع في أماكن في صناديق أو في أماكن لا يجوز له، حتى لو أخذت نعالك لا تأخذ نعال غيرك. إذا قد يكون بعض الناس أخذها عمدا وهذا لا شك أثم، وقد يكون أخذها يعني خطأ بأن يكون يعني ظن أنها أخذ نعالة وبعدين تبين أنها ليست نعالة، فهذا معذور لخطئه. فأنت إذا أخطئ عليك ما تروح تأخذ نعال الناس من أماكنها التي وضعوها فيها، بل عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، فكما أنك لا تحب أن تأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس. لكن الشيء المرمي الذي مآل أمره إلى التلف والإتلاف هذا لا بأس. يقول ما حكم تغطية الوجه بالكمامة؟ في حق المحرم لا يجوز، لأن هذا في تغطية الوجه. الآن كذلك يستخدمون الحجاج في الصلاة، الصلاة أي هو مصلي واضع كمامة، وكذلك الصلاة لا يعني لا يستعمل اللثام ولا تغطية الوجه ولا كمامة ولا شيء. هل الشرك الأصغر يدخل في المغفرة أم لا بد أن يعذب صاحبه في النار؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أما كونه صاحبه يخلد فهو لا يخلد، لا يخلد إذا دخل النار لا يخلد فيها. ومن العلماء من قال إنه قد يغفر لأنه مثل المعاصي لا يخلد صاحبه في النار، ومنهم من قال إنه يعذب ولكنه لا يخلد، يعني كونه يعذب مع كونه يعذب لا يخلد، فهم متفقون على أنه لا يخلد في النار كتخليد الشرك الأكبر، وإنما هذا هو من جنس المعاصي بل هو أسوأ من المعاصي، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلف بغير الله شرك وهو أصغر، والحلف بالله كاذبا معصية، لأن الحلف بالله توحيد وكونه كاذب هذه معصية، ومعلوم أن المعاصي دون ما وصف بأنه معصية دون ما وصف بأنه شرك أو كفر. يقول فضيلة الشيخ حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، والحديث موجود في المعجم الصغير، هل هذا الحديث صحيح؟ ما تذكر الآن تذكر، لكن المباهات في المساجد وزخرفة المساجد هذا لا شك أنه من يعني جاء يعني ما يدل على منعه. ما حكم من سعى بعد طواف الوداع جهلا علما بأنه حج بالإفراد؟ أبد لا يضره، أقول ما دام أنه حصل من فعل ذلك جهلا يظن عليه سعي وليس عليه سعي هذا يعني عمله غير صحيح، اللي هو الوداع اللي هو السعي، وأما الوداع هو صحيح. ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إلى موسى ملك الموت أن موسى عليه الصلاة والسلام لطم ملك الموت وفقأ عينه، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، هذا جاء في الحديث صحيح. ماذا يقال عندما يقول مؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم؟ يقال الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا أنه جاء استثناء حي على الصلاة حي على الفلاح بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما ما سوى ذلك فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هل تعدد الزوجات هو الأصل كما جاء في سورة النساء وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أم لا بد من وجود أسباب في الزوجة الأولى تؤدي للزواج بالثانية؟ معلوم أن الأصل هو أن الإنسان يتزوج واحدة ثم يجد ثانية ثم ثالثة وينتهي عند الرابعة، ليس الأصل أن الإنسان يتزوج أربعة، بل الإنسان يتزوج يعني واحدة يعني إن أراد ثانية أو ثالثة أو رابعة ويقف عند هذا الحد. وهذا يعني الناس يختلفون، من الناس من يكتفي بواحدة ولا يحتاج إلى غيرها، ومن الناس من لا تكفي الواحدة ويحتاج إلى غيرها، وهكذا. ما حكم تقبيل الأيدي لمن هم شيوخ ومتوسم فيهم الصلاح؟ ما ينبغي أن يفتنوا ولا أن ينفتن بهم، لا ينبغي أن يفتنوا هم في أنفسهم وأن يفتن بهم غيرهم، فلا يحرصون، لا يحرص الناس على مثل هذه الأشياء، لأنها قد تؤدي إلى الفتنة، هذا قد يصيبه غرور، وهذا قد يصيبه يعني مبالغة في تعظيم الإنسان ويعني وإنزاله منزله لا يستحقها. يقول: نود التنبيه منكم على من يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وربما يتوسل به. ما أدري كلمة الاتجاه هذه إيش معناها؟ الاتجاه إذا كان عند القبر هذا هو الأصل، كونه يأتي القبر من جهة الأمام ويتجه القبر والقبلة وراءه، هذا هو الأصل في الزيارة. أما إذا كان مقصود أنه يتجه مكان بعيد، مثلا في المسجد المكان اللي احنا فيه، يعني يروح يتجه القبر ويسلم على الرسول، يسلم على الرسول، هذا غير صحيح وهذا غير مشروع، لأن السلام عند القبر، وكون القبر أمامه والقبلة وراءه هذا هو محل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه يقف في طرف المسجد ثم يتجه القبر ويصلي عليه هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم موجود قبل أن يتوفاه الله، وقد كان جالسا مع أصحابه في المسجد، ما كان واحد منهم يقف عند الباب ويسلم على الرسول ويمضي، وإنما يمشي حتى يصل إليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. والسلام في مثل هذه الطريقة، قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه: هو أقرب إلى الجفاء منه إلى المودة والصفاء. يقول: هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء جائز؟ الصحيح أنه غير جائز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء حسن الحديث الذي ورد هذا وقال يقويه بعضها بعضا، وقال بعضهم أنها لا تقوى إلى تصل لأن يقوي بعضها بعضا، فالأصل هو عدم ذلك، ولا يمسح الإنسان يديه عندما يدعو إلى فرغ، وإنما ينزلهما يدعو ثم ينزلهما بدون مسح. أيهما أشد حرمة، حلق اللحية أم إسبال الثوب؟ والله كلها شر، أقول كلها شر، يعني هذا حرام وذا حرام، وهذا ورد فيه يعني الوعيد في النار: ما أسفل الكعبين فهو في النار، وذا هذا ورد فيه يعني اللهم شبهنا الرجال بالنساء المشبهات النساء بالرجال، ورد فيه يعني أحب الشوارب وعف الله خالف المشركين، كل منهما شر، وكل منهما هذا ورد فيه توعد بالنار وهذا فيه لعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ما معنى هذا الحديث؟ أنا لا أعرف شيئا عن هذا الحديث، ما أعرف عن ثبوته، أولا أقول لا أعرف عنه هل هو ثابت أو غير ثابت، لا أعرف حديثا في هذا، لا أدري. يقول: بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول بأن الصلاة جائزة فيه في المسجد للحاجة المعتبرة عند كافة علماء المسلمين، ولعدم وجود من حرم الصلاة فيه من أهل العلم مع أن القبر داخل فيه؟ إيش السؤال؟ يقول: هل نقول بأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن قبره موجود فيه جائزة للحاجة المعتبرة عند كافة علماء المسلمين، ولعدم وجود من حرم الصلاة فيه من أهل العلم؟ نعم، في فرق بين المسجد النبوي والمساجد الأخرى. المساجد الأخرى التي بنيت على قبور أو دفن الموتى فيها هذه أعمال محرمة. ومساجد يعني لا يجوز أن يصلى فيها. أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه خير من الصلاة. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذا الحكم، وهذا الحكم مستمر له دخل القبر ولا ما دخل. دخول القبر خطأ لكنه لا يؤثر على فضيلة المسجد وعلى أن الصلاة فيه بألف صلاة. والصلاة فيه لا بد أن يصلى فيه، ولا بد أن تقف فيه الجماعة والجمعة، ولا يقال أن المساجد الأخرى يعني تلحق به أو أنه كسائر المساجد، لأنه ما بني على قبر ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بل دفن في بيوته المجاورة للمسجد. وبقي الأمر على هذا أكثر من 50 سنة، 30 سنة في عهد الخلفاء الراشدين، وعشرين سنة في عهد معاوية، وأيضا أي سنين بعد ذلك في عهد بني أمية، وذلك أدخل القبر. ففضيلة المسجد وأجر مضاعفة الأجر فيه ثابت له دخل القبر ولا ما دخل. يقول في يوم النحر طفنا طواف الإفاضة بعد المغرب ووصلنا إلى منى الساعة 3 قبل الفجر بسبب الزحام، فهل فعلنا صحيح؟ إذا كان أن هذه المدة يعني أنتم في الزحام أنتم معذورون، وأما إن كان اشتغلتم في مكة وتسوقتم في مكة وبعد ذلك اتجهتم إلى منى متأخرين وصار الكثرة إنما هي في عدم انحباسكم بسبب الزحام، وإنما بسبب تجولكم بالأسواق أو غير ذلك، إذا كان الأمر كذلك فأنتم مفرطون. وإن كان الأمر يعني أنكم هذه المدة كلها وأنتم في سرة، وهذا في الغالب لا يكون، كل هذه المدة تكون يعني من أول الليل للساعة 3 ولم يوقع الفجر إلا ساعتين فقط، فمن حصل من تفريط فإن عليه الفدية، ومن لا تفريط عليه، ومن لا يحصل تفريط لا شيء عليه. هل أخذ الأجرة على الرقية واتخاذ الرقية مهنة حكمهما سواء؟ لا ليسوا سواء. أخذ الرقية على الأجرة الأجرة على الرقية لا بأس، يجوز، لأن هذا استشفاء وعلاج وليس يعني تعليم قرآن، وإنما هذا استشفاء، والاستشفاء جائز. والدليل عليه قصة الجماعة الذين رقوا سيد القوم وقد لدغ ورقي بفاتحة الكتاب وشفاه الله وعافاه وأعطوهم مقدارا من الغنم، فأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يتخذ الرقية مهنة هذا مو جيد، ليس بجيد يكون يتخذ الإنسان مهنة، فإن هذا قد يعني يضره وقد يلحق به ضررا. فكونه ما يتخذ هذا مهنة وإنما يعني يرقي الناس بدون أن يكون ذلك مهنة، لا شك أن هذا هو الأولى. يقول هل قصة وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته صحيحة؟ لا أدري. شخص أتم أعمال الحج ثم ذهب إلى جدة بدون أن يطوف طواف الوداع ثم رجع من يومه، فماذا عليه؟ عليه فدية، لأنه خرج بعد تمام حجه غير مودع، ولو كان بنية الرجوع، ولو كان بنية الرجوع لا يؤثر، لا يفيد شيئا كونه خرج ليرجع ويطوف بعد أن يغادر، لأن الإنسان في سفرة الحج لا يغادر مكة منها إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى بلده أو غير بلده. وإذا ودع وخرج إلى جدة أو المدينة يرجع كما يريد، لا علاقة له بالحج. يقول شيخنا الفاضل نريد منكم أن تعلمونا كيف نربي أولادنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. يعني كل ذلك يعني تعليمكم إياهم بأن تعظمون في أذهانهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبينون فضلهم ومناقبهم ومحبتهم وما ورد في ذلك من الأحاديث كحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقول صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قاله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ويبين لهم أن نعمة الإسلام هي أجل النعم، والذي سيقت على يديه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمحبته أعظم محبة غيره، لأن النعمة التي حصلت على يديه أعظم من النعم الأخرى التي حصلت على يدي غيره من الناس. هل على الإنسان أن يحجج من يعول من زوجة وأولاد؟ كون هذا من مكارم الأخلاق، لكن كونه يلزمه ذلك ما يعني أعلم شيء يدل على ذلك، لكن من مكارم الأخلاق كونه يحجج يعني زوجته ويحجج أولاده، يعني هذا هو لا شك هذا من كمال الإحسان وكمال المعاملة. وأما الوجوب ما أعرف يعني يدل على الوجوب. يقول بارك الله فيكم: ذكرتم بالأمس أن الصلاة أمام الإمام لا تصح، ولكن نرى في الحرم المكي أن المصلين يصلون أمام الإمام خاصة في صلاة الجنازة. الإمام لا يتقدم عليه، والصلاة يعني في المسجد الحرام الذين يكون حول الكعبة من جهة أخرى غير جهة الإمام، لأن الجهة التي يصلي فيها الإمام ما حد يحول بينه وبين الكعبة، لكن الجهات الأخرى يلصقون بالكعبة ما بينهم رؤوسهم عند الكعبة إذا سجدوا، هذا لا يؤثر لأنهم ما قال أنهم قدام الإمام، هؤلاء من جهة ثانية. الكلام على الذين يكونون بينه وبين الكعبة هذا هو الذي لا يجوز، أما أناس يكون في الجهة الثانية وأقرب إلى الكعبة من الإمام هذا ما في بأس. يقول: شخص ارتكب بعض المحظورات وترك بعض الواجبات، وعندما ذكر ونصح قال: أنا لم أقتنع بهذا، فهل يدفع عنه الفدية لارتكابه المحظور وتركه الواجب؟ يدفع عنه؟ نعم. كيف يدفع؟ يعني إنسان تدفع عنه الفدية؟ عادي سؤال؟ هو غير مقتنع، يقول أنا غير مقتنع. طيب وروح أحد يدفع عنه، يدفع عنه شيء وهو عاصي ومتعمد على معصية يروح يدفع عنه؟ لا يدفع عنه، ويجب عليه هو يدفع، ويجب عليه أن يتوب الله عز وجل، وأنه يعني يعني لا يقدم على شيء واجب بأن يتركه أو يقدم على محظور فيفعله. إذا كان متعمدا فعليه الإثم، فالإثم وعليه الفدية، وإذا كان محتاجا إلى ذلك أو جاهلا أو ناسيا فإنه ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية. يقول بارك الله فيك: يوجد طالب علم قوي في علم الحديث وله كتب ورسائل، لكنه يقع في معاوية رضي الله عنه ويتكلم عليه، هل نجلس له ونطلب العلم بين يديه؟ كيف السؤال؟ يقول: يوجد طالب علم قوي في علم الحديث له كتب ورسائل، فهل نطلب عنده العلم ونجلس بين يديه، لكنه يقع في معاوية رضي الله عنه؟ ذكر بعض الكلام، يقول: أتقرب إلى الله ببغضي لمعاوية. بئس هذا الرجل، بئس الرجل هذا، يعني ما الذي ابتلاه حتى يبغض صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي ابتلاه حتى يقع في صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأين العلم الذي نفعه علمه أو علمه بالحديث؟ علمه بالحديث يجعله يعظم معاوية كغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي، والصحابة كلهم من أولهم إلى آخرهم يجب أن تكون الألسنة نظيفة والقلوب نظيفة لحقهم، فلا تكون الألسنة فيها يعني تنالهم بأذى، والقلوب لا يكون فيها بغض لهم. والله عز وجل قال لما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا، يقول ربنا اغفر لنا يدل على سلامة ألسنتهم، يعني كونهم يستغفرون لهم هذا يدل على السلامة. ولا تجعل في قلوبنا غلا، قلوبهم سليمة ويسألون الله أن يبقيها سليمة. أما القلوب الوسخة التي يكون فيها بغض معاوية وبغض الصحابة فهذه قلوب قذرة لا خير فيها، والإنسان عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والبعد عن ذلك. معاوية رضي الله عنه لما يعني الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ذكر أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس مثل كونه يقول ثكلة، يعني عقرة ثكلت كأمك، تربت يداك، قال في معاوية لا أشبع الله بطنه، في حديث في صحيح مسلم لا أشبع الله بطنه. الإمام مسلم رحمه الله ذكر أحاديث هذه فيها تربت يداك ويعني ثكلت كأمك، وجاب حديث لي عن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها أنها أرسلت يتيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يعرفها صغيرة، فلما جاءت في ويدها كبرت، قال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك. رجعت اليتيمة هذه إلى أم سليم تبكي، ليش؟ لماذا؟ قال دعا علي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كذا فعلت كذا وكذا، قال أما علمت يا أم سليم أني سألت ربي وقلت اللهم من دعت عليه دعوة ليس لها بأهل فأبدل له ذلك زكاء وطهرا، من دعت عليه بدعوة ليس له بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. لما فرغ مسلم من هذا الحديث أتى بحديث لا أشبع الله بطنه. شوف التنظيم والترتيب وحسن التنسيق، أتى بحديث لا أشبع الله بطنه. قال النووي فصار هذا الحديث الذي كان يعني بعض الناس جاء المذمة صار محمدة له، لأنه يعني انقلب إلى دعاء له بدل ما كان دعاء عليه. الحاصل أن الذي يسب معاوية أو ينال معاوية أو يعني يكون في قلبه غل على معاوية هذا سيء، وما استفاد من علمه هذا علمه وبالا عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هل هذا الحديث خاص بالمدينة أم هو عام في كل مكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في المدينة، لكن ما جاء فيه يعني يكون انه يكون خاص يعني انه في المدينة، ما شيء يدل على خصوصا. الرسول قاله لكن ما قال انه خاص بالمدينة. هل يحق الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لمن يداوم يوميا مسافة قصر عن المدينة علما بأنه مقيم إلى المدينة ويحصل منه الجمع في عودته إلى المدينة؟ ما ينبغي للإنسان إذا كان قرب من المدينة أنه يجمع ثم يروح ينام عن صلاة العصر، الناس يصلون يقول حي على صلاة الفلع ونايم، يصلي صلاة الظهر في وقتها ويصلي العصر مع الناس. ما حكم إسقاط الجنين قبل 40 يوما من غير خوف وضرر على المرأة؟ الجنين لا يتعرض له، يترك ولا يتعرض له ولا يسقط. نعم. يقول هل يجوز مقاطعة زوجة أبي، هي ليست أمي، مقاطعة وقائية لأنها تسبب لي مشاكل كثيرة كالنميمة وتسعى في إفساد العلاقة بيني وبين أبي، كيف يكون التعامل مع أبي عندئذ؟ حتى احرص على المعاملة الطيبة لأبيك ولزوجته، احرص على المعاملة الطيبة وقابلها بالإحسان، ولا يعني تعمل شيء يعني يبعد الوحشة بينك وبينها، حتى يعني ما دام فيه صلة وفيه قرابة بينك وبينها أحسن إليها، وإذا أساءت إليها قبلها بالإحسان. والله عز وجل يقول وما وإما ولا تسوي الحسنة ولا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. احرص على أن تحسن العلاقة بينك وبينها وأن تنصحها وأن تقابل إساءتها بالإحسان، وإذا فعلت ذلك هي ستنتقد نفسها وستعمل على أن تعاملك بالمعاملة الطيبة. هل يكره الذكر مع وجود الحدث الأصغر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سلم عليه فقال إني كرهت أن أرد عليك السلام وأنا على غير طهارة. لا ما يكره، لكن هذا أكمل، هذا كمان. وأما الذكر يذكر القرآن، الإنسان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة، يقرأ القرآن وقد لكن لا يقرأ من مصحف، كون يقرأ من حفظه جائز، وكلام الله عز وجل هو خير الذكر وأفضل الذكر، وكذلك يذكر الله عز وجل، وكان يذكر الله في كل أحواله عليه الصلاة والسلام. يقول عندنا مقبرة والناس يمشون عليها وهكذا السيارات، وهذه الطريق لا بد منها، فهل يجوز لنا أن نخرج القبور وننقلها إلى مكان آخر؟ القبور إذا كانت مقبرة وأهلها يعني فيها فالناس يعني يتركونها ولا يتعرضون لها، لا يتعرضون لها. وأما كونها تنبش والناس بحاجة إليها ما أعرف يعني شيء يدل على ذلك. امرأة تعيش هي وزوجها في بلاد الكفار وعندها مرض تذهب بسببه عند طبيبة وهي بعيدة عن مسكنها، نصحتها الطبيبة بالذهاب عند طبيب كافر قريب من سكنها وهو أبرع من هذه الطبيبة، هل تذهب عنده أم لا؟ لا، المرأة أولى من الرجل وهي مسلمة أيضا، هي مسلمة كان يبدو كلامه أنه قال كافر لأنه قال ذاك كافر، نعم يعني يفيد ذيك مسلمة، الأولى أن تذهب إلى مسلمة. هل يجوز تحديد عدد من الصلوات للشخص لنفسه عددا من صلاة النوافل؟ وهل ثبت أن الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة يوميا؟ والله ما أعرف، ما أعلم عن صحة هذا الكلام عن الإمام أحمد، ولكن كون الإنسان يحافظ على الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس وكذلك يحافظ على صلاة الليل وأن يحدد له شيء لا ينقص عنه، كان يصلي مثلا خمس أو يصلي تسع أو يصلي 11 أو يصلي 13 أو يصلي، يعني المهم أن الإنسان يعني يحافظ على شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.